ولا تجد ذوقا ومعنى لشبابه وشبابها إلا إذا وجدت فيها مثل هذه العلاقات. وجميع المستويات الدراسية ابتليت بهذا الأمر وانتشرت فيها هذه الظاهرة بما في ذلك المستويات الأولى كمستوى الابتدائي، وصرنا نسمع ونرى الفتيان والفتيات الصغار يتكلمون في هذا الموضوع، وتظهر منهم كثير من مظاهر مثل هذه الظاهرة. وكلمتي إلى أخواتي وبناتي الطالبات هنا بدار القرآن الكريم، وإلى كل فتاة تبلغها هذه الكلمة، هي مناقشة وتحليل لهذه الظاهرة في ضوء ديننا الذي نتشرف بالانتساب إليه، وفي ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللذان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث يدلك أيتها الفتاة، ويدلك أيتها الأخت الكريمة، أن مواقفك واختياراتك في حياتك ينبغي أن تهتدي بها أو فيها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اهتدى بهما واستنار بهما كانت له الهداية والرشد، ومن جعل أفكارا ومذاهب وأهواء سببا لهدايته فإنه يضل الطريق. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا. إن أنتم تمسكتم بالقرآن والسنة اهتديتم في كل أقوالكم وأفعالكم ومواقفكم، سواء ما كان راجعا إلى المعتقد والتصور، أو ما كان راجعا إلى السلوك، أو ما كان راجعا إلى العبادة، أو ما كان راجعا إلى المعاملة، دائما تكونون في هداية وعلى هداية. ومفهومه أنكم إن لم تتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقفكم فإنكم تزلون وتضلون، والأدهى والأمر حال من ضل في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. كاينين شي ناس كيختاروا شي اختيارات في حياتهم وكيتبنوا شي أمور هي لمجرد هوى النفوس، وكيعشقوها وكيتعلقوا بها وكيظنوا أنهم على حق وعلى خير، لكن لما كانت هذيك الأمور كتنافى مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية، إذا بهم يظهر لهم بعد حين أنهم كانوا على ضلال مبين. فنريد أيتها الأخوات، نريد أيتها الطالبات الموفقات بتوفيق الله إن شاء الله، أن ندرس هذه الظاهرة، ظاهرة العلاقات والصداقات كما انتشرت في مجتمعنا وكما تفشت. وأقول بادئ ذي بدء بأن الحب لا بد منه لكل مؤمن، هذا أول شيء. الحب هذا أمر لا بد منه لكل مؤمن ومؤمنة، وهو كغيره من الأحاسيس ومن العواطف لا بد أن يضبط بشرع الله الحنيف إذا أردنا أن يكون بناء وأردنا أن يكون هادفا وإيجابيا. يعني المؤمن التي تريد أن يكون أو تكون هذه العاطفة عاطفة الحب عاطفة بناء في حياتها لا بد أن تضبطها بالشرع. شأن هذا شأن سائر العواطف والأحاسيس والمواقف، إلا إحنا ما ضبطناش بالشرع كتنقلب علينا وكتصير وبال وفساد في حياتنا. وهذا هو الفرق بين الإنسان الكريم وبين الحيوان. الإنسان والحيوان كيشتركوا في الغرائز وكيشتركوا في التعلق بالشهوات، ولكن شنو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ أن الإنسان كينضبط بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبالشرع الذي أنزله الله عليه، يتميز عن الحيوان بذلك. أما الحيوان فمتى وجد شهوته ومتى وجد هواه تبعه ولا ينضبط بضابط أبدا إلا إذا أرغمه الإنسان على سلوك أو على فعل معين أو منعه من شيء يريده. أما إذا أطلقته فإنه يفعل متى وما تميل إليه نفسه وما تقتضيه غرائزه. والله تبارك وتعالى كرم الإنسان وفضله على الحيوان وفضله على كثير من خلقه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، قال سبحانه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان الكريم والإنسان الذي يريد الكرامة يربأ بنفسه أن تشابه الحيوان. وهكذا الحب والتعلق تجري عليه هذه القاعدة، وينبغي على المرء أن يضبطه وأن يجعله تابعا للشرع غير منفك عنه. وأول الضوابط التي جاء بها شرعنا الحنيف في هذا الأمر ألا هو الحب، أن أول محبوب وأعظم محبوب ينبغي أن يكون عند الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أبدا لعاقل فضلا عن مؤمن أن يقدم محبوبا على الله، ولا ينبغي له أبدا أن يصل حب شخص في قلبه إلى درجة حبه لربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو ولي نعمنا وهو مجدنا ومدبر أمورنا وإليه مآلنا وإليه مصيرنا، وهو سبحانه وتعالى الذي يدخلنا الجنة وينجينا من النار. فكل شيء بيد الله، له ملكوت كل شيء، ولا يملك الواحد منا إلا ما شاء الله له، ولا حول ولا قوة للعبد إلا بالله. فالعبد إنما هو بالله، وما بنا من نعمة فمن الله. ولذلك ما نتقلب فيه من النعم وما نتمرغ فيه من أنواع النعم إنما هو فضل من الله وجود من الله. فنعمة السمع من الله، ونعمة البصر من الله، ونعمة اليد من الله، ونعمة الرجل من الله. ونعمة العقل من الله، ونعمة الصحة من الله، ونعمة الطعام والشراب من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. واش كاين شي واحد اللي اعطانا هاد الأمور اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إذن كيف نحب أحدا مثل حبنا لله؟ بل كيف نحب أحدا أعظم من حبنا لله؟ ونسأل الفتيات اللواتي ابتلينا بهذه الظاهرة الفاسدة، ظاهرة حب في خارج إطار الشرع والصداقة بعيدا عن ضوابط القرآن والسنة، أسألها بالله، هذا الذي تعشقين وهذا الذي بلغ بك حبه إلى درجة كثرة التفكير فيه والهيام في ذلك والشغف به، هل أنعم عليك نعمة من هذه النعم التي أنعم بها عليك الخالق؟ تصوري معي لو أن الله عاقبك بحرمانك من نعمة السمع، واش غيعطيها لك هذا المحبوب؟ ولو أن الله عاقبك بحرمانك من نعمة البصر، واش هذا العاشق أولاد المعشوق غادي يعطيك نعمة البصر؟ وهكذاك اليد، وهكذاك الرجل، وهكذاك الصحة، وهكذاك. وكم نعرف من الحالات لفتيات كانت عندهن صداقة ومحبة مع شباب ومع فتيان، فلما مرضت الواحدة منهن رماها في سلة المهملات. وأنا أحكي لكن أخواتي بنياتي، أحكي لكن قصة ما حدثني بها أحد، وإنما حدثتني بها صاحبة القصة، وهي فتاة معاقة شلت من رجليها، وحصلت لها حالة نفسية واكتئاب عظيم، فطلب مني أن أتحدث معها، وصلت لدرجة أنها كتفكر في الانتحار، وطلب مني البعض أن أتحدث معها وأن أهون عليها الأمر. فلما سألت عن قصتها ماذا قالت لي؟ قالت لي كان عندي صديق يحبني وأحبه، وقالت لي كانت علاقتنا عظيمة، وكان دائما يعدني بالزواج أنه غادي نتزوجوا غادي نديروا وليداتنا وإلى آخره، وكنت أخرج معه خفية، كانت كتخرج معه خفية مخبية على أبها وأمها. قالت لي فخرجت معه ذات ليلة في سيارته، فحصلت حادثة سير، فترتب عليها شلل حصل لي، وأما هو فنجا. وبعد أن حصل لي هذا وجرى ما جرى من إجراءات ومن دعاوى ومن محاكم، وتركني ولم يصر يسأل عني ولو بالهاتف، ما بقى قاعد يسول عليها، بل ولا كيشوف فيها ثقل، ولا كيشوف فيها سبب المشاكل، فتركها ومرضها وتركها وحالها. علاش؟ لأن هذا الحب ما كانش مبني على الشرع، وما كانش مبني على الضوابط الصحيحة، كان مجرد أهواء ومصالح، فلما جت الشدة تبخر الحب وتبخر العشق. والمسكينة كتتكلم وكتحكي ليا وهي تبكي، وتكاد أو يكاد قلبها يتقطع من شدة الحزن والحسرة والندم، وتتقول له أنه بقي عندي رجلية والله شو الحرام ما يبقى يضحك عليا. هكذا. فهذه القصة فيها عبرة بناتي، فيها عبرة أخواتي، فيها عبرة لمن؟ للعاقلة، عبرة للذكية، عبرة لمن تريد السلامة في حياتها. والعاقل من يعتبر بغيره، والصائد من وعظ بغيره، والبائس من وعظ غيره به. لو بغيتي تكوني سعيدة وبتكوني عاقلة خاصك تعضي بالغير. أما إذا كان الغير كيتعض بك وأنت ما كتعضيش فأنت لست ذكية ولست سعيدة. فهذا المعشوق وهذا المحبوب اللي كان نقراو من بعض الفتيات وكان نسمعو من بعض الفتيات بأنه كيقولوا فيه الأشعار ويتعلقوا به، وأنه ما عنديش أنا في هذه الدنيا بحالك، وأنه إلا ما كنتيش أنت لا معنى لحياتي، ويذكرنا في ذلك الأشعار ويذكرنا في ذلك. أش لي بالغبيه حتى لهذه الدرجة؟ أش دار لك بحيث يوصل لهذه الدرجة؟ إلا كان شي واحد اللي غادي نحبو في هذه الدرجة هو الله سبحانه وتعالى وأعظم، لأن الله سبحانه وتعالى هو ولي النعم ديالنا، هو الخالق لنا، وهو الذي إليه مصيرنا، هو الذي بيده الجنة وبيده النار، هو الذي سيحاسبنا. إذن إلا كنا غادي نحبو شي شيء مثل هذا الحب وأعظم من هذا الحب هو الله سبحانه وتعالى. وهنا بعض الفتيات كيوسوس لهم الشيطان، اش كيقول لهم؟ تقول لهم انتما كتحبوا الله، او لا انتيا تتحبي الله وتتحبي فلان. حتى ان بعض الفتيات مكتوب في الدفتر ديالها الحب غرام وليس بحرام، بمعنى كظن بان مثل هذا الحب هذا ما كيتنافش مع حب الله، وتتقول انا كنحب الله وكنحب كذلك وكنحب هذا الشخص. وهذا خطا وهذا تناقض، لان الا فعلا كنتي كتحبي الله حب صحيح ما غاديش تحبي ما يبغضه الله. المؤمن والمؤمنة اللي كيحبوا الله حب صحيح ما يمكنش يحبوا الله ويحبوا داكشي اللي كيبغضوا الله. العلاقات المحرمة والصدقة المحرمة والعشق المحرم هذه أمور يبغضها الله، والله سبحانه وتعالى نهانا عما هو دونها من السلوك. الله تبارك وتعالى حرم على الفتاة المؤمنة أنها تختلي بالأجنبي، وأنها تختلط بالرجال، وأنها تصافح الرجل الأجنبي. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة، والله تعالى حرم هذه الأمور بمعنى كيبغضها. فإذا كانت هذه الأمور محرمة ومبغوضة فما بالك بالحب والعشق؟ لا شك أنه أشد حرمة وأشد بغضا عند الله سبحانه وتعالى. فاللي كانت فعلا كتحب الله راه ما يمكن لاش توقع في مثل هذه العلاقات أبدا. والله سبحانه وتعالى توعد وتهدد من كان يقدم حب المباحات على حبه، فما بالك باللي كيقدم حب المحرمات؟ أش قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب وبالعقوبة اللي جعل حب الآباء والأبناء والأزواج مقدم على حب الله، فما بالكم باللي كيحب من يحرم عليه أن يربط به العلاقات؟ ما بالكم بالفتاة اللي كتحب المعشوق ديالها والصديق ديالها؟ وما بالكم بالفتاة اللي كيحب المعشوقة دياله والصديقة دياله؟ لا شك أن هادوم توعدين أشد الوعيد، الإنسان يحب أباه ويحب أمه ويحب أخاه ويحب ابنه ويحب زوجته والزوجة تحب زوجها، ولكن هذا الحب ما خصوش يكون مقدم على حب الله، وما خصوش يكون فوق حب الله. ومن الأمور اللي كتبين لنا هذا الحب واش هو دون حب الله ولا فوق حب الله، أن المرء يكون كيقدم مثلا طاعة ديال المحبوب الآخر على طاعة ديال الله تبارك وتعالى. إلا لقيتي واحد المرء مثلا كيطيع ابنه ولا بنته في الحرام وفي المعصية، واحد الأمر تيعرف بأن الله حرمه وبأن الله نهى عليه، ولكن كيديروا لبنته لأنه كيحبها. هذا علاش كيدل؟ كيدل على أنه كيحب بنته أكثر من حبه لله. وإلا لو كون كان كيحب الله أكثر من حبه لبنته ما غاديش يقدم هذاك المحبة، وما غاديش يقدم الطاعة اللي فيها معصية الله أبدا، بل غادي يقدم طاعة الله سبحانه وتعالى. فكذلك المؤمن المسلم في كل ما يشرع له حبه من أب وأم وأخ وأخت وابن وابنة وزوج وزوجة، دائما كتلقى ما حبهم كيقدم حب الله. وإلا تعرضت طاعة الله مع طاعة ذاك المحبوب كيقدم طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يطيع أبدا في معصية الله عز وجل. أما اللي كيدعي حب الله وكيقول أنا كنحب الله ومع ذلك كنربط العلاقات وكنحب الصديق وتنحب الصديقة، فهذا تناقض كما قال الإمام الشافعي: تصل إله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تطيعه لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فإلا فعلا كنتي كتحبي الله أخصك تطيعي الله. والله سبحانه وتعالى أمرك بالحجاب، والحجاب ماشي هو مجرد اللباس فقط، بل الحجاب الشرعي ديالك هو أنك تنفصل على الرجل الأجنبي وما تكون عندك حتى شي علاقة به أبدا، حتى يجعله الله تعالى زوجا لك، فأنا ذاك تشرع العلاقة وتشرع الحب، وتكون ديك ساعات الحب والعشق في إطاره الصحيح، وكيكون حلال. وبعد ذلك تأتي الضوابط الأخرى في سياق هذا الحب، ومنها ما سبقت الإشارة إليه أنه ما خصوش يكون مقدم على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول لي من ابتليت بمثل هذا الحب، كيف تقدمين هذا الحب على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المعشوق الذي تعشقينه واش يبلغ في الفضل عندك ويبلغ في الدرجة عندك حبك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا قلتي نعم فهذا أمر خطير جدا. ما كاينش مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقول بأن تتحب شي واحد أكثر من حبها للرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، ما يمكنش. أصلا الأب ديالك والأم ديالك حبك للرسول صلى الله عليه وسلم خاصه يكون أعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس إجمعين. ما يمكن يكمل الإيمان ديالك إلا ما كان حبك للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حبك لوالديك وحبك لمالك وحبك لولدك. هذه عقيدة المؤمنة. بل يجب عليك أن يكون حبك لرسول الله أعظم من حبك لنفسك، كما في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، يعني لم يكتمل إيمانك بعد. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك والله يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له عليه السلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي اكتمل إيمانك. فحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصه يكون مقدم على حبنا للولد والوالد والمال والأهل. فكيفاش تقدر مؤمنة تزعم بأنك تحب شي واحد أكثر من حبها للرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا الواحد؟ وهذا لا يستقيم عقلا، يعني العاقلة ما يمكنش يصدر منها هذا الشيء، لأن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم علينا وما نرجوه من شفاعته وما قام به عليه الصلاة والسلام من أجل أن يوصل إلينا هذا الدين وأن نتنعم به وأن يكون سببا لدخولنا للجنة، هذا الخير الذي فعل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش فعلوا فينا شي واحد من البشر؟ الجواب لا. واش هذاك اللي كتعشقي وهذاك اللي كتحبي وهذاك اللي عندك به صداقة، واش وصل في الدرجة ديال النفع لك لهذا الحد؟ لنفرض كاع هو وافي وما يزعمه هو صادق فيه وبأنه يعني مخلص وبأنه غادي يتزوجك وبأنه غادي يكرمك التناري توفاك الله، لنفرض واش غادي يبلغ في إحسانه إليك الإحسان اللي حسن لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكنش. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أخبرتكم به. ورسول عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل ذلك وبذل النفس والنفيس عليه الصلاة والسلام، وتعرض للأذى وتعرض للقتل، وأذي في نفسه الشريفة، وأذي في أولاده، وأذي في أصحابه، وأذي في ماله، كل ذلك في سبيل الله من أجل أن يوصل لنا هذا الدين وأن يوصل لنا هذا الخير الذي نتفيأه صبح مساء. فما يمكنش نحب شي واحد أكثر من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم البشر أبدا. وإلا قلتي لي بأنه فعلا ما كتحبيش هذاك المعشوق بحال حبك للرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليك أن تثبتي ذلك بكون طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعتك لهواك في حبك لذلك الشخص. إلا كنتي كتحبي الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم كما هو واجب عليك، خاصة إلا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حرام تنتهي عنه، لأن الله تعالى قال: قال وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وأطيعوا الرسول، وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الأمور اللي حرم عليك الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تكون عندك علاقة مع شي شخص أجنبي عليك، ماشي الأب ديالك، ماشي الابن ديالك، ماشي الأخ ديالك، تربطي به علاقة وتلاقي معاه وتصافحي معاه وتكلمي معاه فضلا على أنك تحبيه فضلا على أنك تعشقيه. هذا الشيء حرمه عليك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلا كنتي مؤمنة وبغيتي الجنة خاصك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتركي هذا الأمر وتوبي إلى الله منه، وإلا بقيتي على هذا الأمر فهذا خطير جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم اش قال؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأنا أهيب بكل فتاة مؤمنة أن تضبط شعورها وأحاسيسها وعواطفها، أن تضبط ذلك كله بشرع الله، ومتى فعلت ذلك كانت محصنة وكانت عزيزة وكانت شريفة، وإلا فإن أبواب الشر تفتح عليها وتكون في طريق الهلاك وتكون في طريق الهوية. بعض الفتيات عندهم واحد شبهة في دماغهم، اش كتقول لك؟ تقول لك: أودي أنا واخا تندير هذه العلاقة واخا تنوقع في هذا الحب، ولكن الشرف ديالي كنصونو. وهذاك الدفتر اللي طلعت عليه ديال التعارف فيه بعض الأشعار وبعض الكلام بهذا القبيل،